نيجي الآن للغفر. الغفر غفر غفرا وغفرانا، مش هيك؟ اللي هو الستر والتغطية، ستر وتغطية. الغفر ستر وتغطية، ما جاش مع السيئات بالمرة، مع السيئات ما جاش. الغفر مع الذنوب وتكفير السيئات، تكفير السيئات وغفر الذنوب. معناته بدنا ندخل في موضوع ذنوب صرنا. طب خلينا في الغفر. الغفر فيه تغطية. طب شوف الآن عندك في شيء اسمه العفو. العفو، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عفى عن وحشي قاتل حمزة، بس قال بقوله ما ادريش مدى صحتها انه قال له يعني تورينيش وجهك، بمعنى اذا ما غفرلوش. شو يعني عفا؟ كمان مرة وحشي، اذا صحت الرواية انه الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عن وحشي في قصته اللي بتعرفوها، وحشي قاتل حمزة، لكن ما كانش يحب يشوفه، بشيك خلص غيب عني، غيب عني عفو. هذا ايش؟ العفو. اذا ممكن انسان يرتكب مثلا جريمة قتل فييجوا اهل القاتل يعفو عنه، خلص هذا الاصل انه نتبع وراه، والحكم الشرعي انه يقتل لانه قاتل عمدا، متوافرة في شروط انه يقتل، تمام؟ اجوا قالوا يا عمي خلاص بلاش يقتل، روحوا لأولادته، بس ما البلد اللي احنا فيها بدناش نشوفوا فيها. عفوا عنه ولا ما عفوش؟ عفوا. طيب صفحوا عنه؟ لا. غفروا له؟ لا. عفوا. شو يعني عفوا؟ خلاص ملناش مطالب يا اخي، ملناش مطالب، يروح يروح، هذا عفو. بيجي ارقى منها الصفح، بيجي ارقى منها الصفح. ايش الصفح؟ يعني خلاص مش رح يعني عفينا عنه، ماشي ماشي يعني لو اجا وصلنا نشوف وجهه كذا مليح، بس زي ما تقول ايش يعني بتظل عندنا، نتجنب نحكي في الموضوع، نتجنب نحكي في الموضوع، لانه لما نقول لواحد وريني صفحتك يعني وريني جنبك، اقزي عني شوي، دار له صفحته يعني اعطاه جنبه، ها اعطاه جنبه، بصير زي ما تقول لما نشوفه عفينا عنه احنا، ولما نشوفه مننس يعني منذكروش في الموضوع، منذكروش بالموضوع. غفرنا له، غفرنا له، غطينا على الموضوع خلاص وكأنه مش موجود، غطينا على الموضوع خلاص كأنه مش موجود. إذن أنو أرقى؟ أرقى الغفر. العفو روح، الله لا يعطيك عافية روح هي عفينا عنك. الصفح خلاص ما مسوش لا بسوء ولا بإشي، وخلاص ومنشوفه بروح وبيجي وكذا، بس منوريه إنه إحنا يعني ناسين، صفحنا عنه، تمام؟ ولذلك في صفح أجمل من صفح، في صفح أجمل من صفح. ولما كله طمينا على الموضوع، ما هو ستر، ما هو الغفر شو هو؟ ستر. هاي طمينا على الموضوع ولا كأنه إيش؟ ما كانش. كيف؟ والكفر كمان تغطية، والكفر تغطية، نعم. ولما يكفر عن السيئات معناته السيئات انتهى، ما فيش سيئة. كيف اليوم انت لاحظ حتى التكفير شو بيعمل؟ بيلغي السيئات. بعدين ان الحسنات يذهبن السيئات، من مكفرات الذنوب الحسنات، مكفرات الذنوب عدوها العلماء بحدود 10، تمام؟ تكفر، شو تكفر؟ يعني تيجي مقابلها، تيجي مقابلها وتزيلها، وتزيل تزيل كأنها ما كانتش، كأنها ما كانتش، مش هيك؟ إنما بيجي الآن، بيجي الآن أنا غفرت مثلا، أو الرب فرضا غفر، انا غفرت لفلان او الله سبحانه وتعالى غفر لفلان، شو يعني غفر؟ خلاص سترنا الموضوع كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. وبالتالي ممكن واحد يغفر لواحد شو وخلصت عود الصداقة والعلاقات الجيدة وكل شيء تمام، ومفيش ذكر أصلا للإساءة وما بذكروهاش ولا بكذا، ولا يزال المودة قائمة، ما تغافر له هذا، هذا مش عافي عنه، هذا غافر له. التكفير لابد من شيء يقدم مشان ننسى الموضوع، التكفير لابد من شيء يقدم مشان نغطي على الموضوع، والمغفرة لا، احنا منغطي لك من اصله. كمان مرة، التكفير بتقدم انت اشي مشان، لذلك احنا منقول وكفر عنا، يعني يا يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى انه كمان هو، لانه مرات بنكون غير قادرين على التكفير، انه هو يكفر عنا، يعني هو يدفع عنا، كمان هو يدفع عنا ما يكفر. فالتكفير بكون انت بتقدم، ولذلك ممكن غيرك يكفر عنك مرات، ممكن غيرك يكفر عنك من قرايبك مثلا، تمام. فاذا التكفير مشان نغطي على الموضوع، شو بنعمل؟ بدك تقدم اشي، المغفرة مش مطلوب فيها، المغفرة مش مطلوب انك تقدم اشي مشان تغفر. مصطلح ويكفر عنه، يعني نسبة الى الله، هو اللي بيكفر عنه، لانه ممكن يمن على الانسان فيكفر عنه، يعني ممكن يموت عليه اشي فيكفر الله عنه. والكفرات والاشياء المطلوب تكفيرها، ما انتم بتعرفوا في انها مش معاصي اصلا، في منها مش معاصي، تقصير في امور، مش هيك؟ تقصير في امور تكفر، شو يعني؟ هذه بتكملها، تمام؟ وفي لا، بتكون احيانا سيئات، في احيانا سيئات على فكرة، لاحظوا، في سيئات غير آثم هو فيها تكفر، زي مثلا كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ، طب ما هو قاتل، هو مش قصده، في برضو بدها كفارة، بدها كفارة، تمام. مع انه هو اذا مش بالضرورة في التكفير يكون الامر سلبي، قصدي يعني سيئة يعثم عليها، لا، ممكن يكون تقصير في عمل لانه هو مات قبل ما مثلا يكفر، واحد مش قادر يصوم بيكفر، ملاحظ. وممكن يكون عمل سيئة غير قاصد ويكفر، وممكن قاصد ويكفر. والمكفرات عدها العلماء 10 مكفرات، منها مثلا الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات، منها مثلا عذاب القبر مكفرات، منها مثلا دققوا معي الان دعاء الناس للميت مكفرة، منها مثلا المصائب اللي بتحل في البشر المؤمنين عجبا للمؤمن مكفرات. اذا اشي بيجي بيغطي على اشي، هذا في التكفير غير عن الغفر اللي مالوش، ما يعني مش بالضرورة يكون في مقابل. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.